السلام عليكم. درس مستمر ان شاء الله لمده ساعه كده، نقرا لمده ساعه في سنه التدريس ان شاء الله. السلام عليكم. السلام. Attention please. Brother Ahmad, he asked now in front of all of you about التلميذي, جمع التلميذي, about the time. So. يا قوم إن شاء الله تعالى, بس أنا عارف في تصويت في الأغلبية إن شاء الله تعالى, ولكن في ناس ظروفهم في العمل. لا لا سؤال واحد يعني, أنا معذور الأخ سعيد الحمد لله حسنا, ولكن الأخ يونس يعني ما مثلي أيضا يعمل كثير في الصباح ويأتي متأخر فيأخذ الترميدي كله ولم يفوته شيء, فإذا وضعنا الترميدي طول اليوم سيفوته بعض وبعض الإخوة أيضا. فنريد تصويت مرة أخرى إن شاء الله تعالى, ننظر يعني هل منكم من يتحمل أن يأخذ الترميدي كفترة مسائية والنسائي في فترة الساعة 3, يعني من الساعة 3 إلى المغرب النسائي, ومن المغرب إلى الساعة 12 الترمذي. كل واحد يكون كل واحد عمل جدوله على الجدول المعلن في المسجد. نعم. يعني في ناس عندهم وظائف عملوا جدولهم بناء على هذا الجدول. نعم. فأنت إذا أتيت بشخص عنده كذا وشخص بكرة سيأتي شخص عنده كذا. لا لا, هذا هو متفق عليه. الترميدي في الفقرة المسائية, في ناس وضع جدولهم على الفقرة المسائية. الله يرضى عليك, لا تفتح علينا هذا الباب. نعمل فوتنج يا شيخ. لا عملنا فوتنج خلاص. لا الفوتنج في أحدهم من الناس مع شيخنا. بارك الله فيك. نعمل مرة ثانية. أنا سألتكم شيخ ولي. نعمل مرة ثانية. طب مرة ثانية يا إخوان, ما يوافق أن الترميدي يكون في فترة من. يعني يرفع يده جزاكم الله خير. واحد اثنان ثلاثة الترمذي من بعد المغرب من يوافق يرفع يده. الترمذي من بعد المغرب 1 2 3 4 5 بعد المغرب مش الترمذي من بعد المغرب يا اباوت ده تريد جامع الترمذي افطر المغرب 4 5 6 7 8 9 من يريد الترمذي طول اليوم يرفع يده 1 2 3 4 5 6 7 So you raise your hand 2 times, brother. This is not fair. You raise your hand in the first situation and the second situation too. So you have to choose one, not both. You like to say to you by English or what? بالعربية اخوان احنا عندنا اقتراحين على الاقتراح الاول ان احنا نواصل في الترمذي صباحا ومساء من الساعة 3 الى الساعة 12 في الترمذي فممكن ان شاء الله خلال يومين او 3 ايام نختم الترمذي تماما وبعده ندخل في المسائي هذا الاقتراح الاول الاقتراح الثاني ان احنا نجعل النسائي من 3 الى يعني يحل محل ابي داود يبقى النسائي من 3 الى 8 وبعدين الترمذي من 8 الى 12 طبعا الاختيار الثاني بيناسب ظروف بعض الاخوه اللي عندهم عمل ومحافظين فاللي اختار طيب الاول نشوف اللي اختار الاختيار الاول اللي هو ان احنا نواصل الترمذي صباحا ومساء نجعل الوقت كله للترمذي حتى نختم لكن هذا سيفوت على بعض اخواننا يعني لما حضروا بلا فوق من يحب الاختيار الاول هذا اللي هو الترمذي من 3 الى 12 لمده 3 ايام حتى نختمه حد يعد معي ان شاء الله نعم بس يرفع مرة واحدة فقط طيب 9 خلاص 9 اختاروا هذا الاختيار طيب. الاختيار الثاني اللي هو نقرأ النسائي من 3 إلى 8 ثم الترمذي من 8 إلى 12 من يحب هذا؟ نعم 1 2 3 4 5 6 9 لا بس خلاص زي بعض ان شاء الله نمشي الاختيار الثاني هذا حتى يعني مراعاه لظروف اخواننا زي بعض ان شاء الله نقرا المسائي من ان شاء الله نقرا المسائي من 3 الى 8 ثم من 8 الى 12 ان شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وآله الطيبين وصحابته المكرمين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم اغفر لنا ولشيوخنا آمين وارض اللهم عنا وعن آبائنا وأمهاتنا وذرياتنا ومشايخنا آمين وبإسناد شيخين حفظهم الله تعالى إلى جامع الإمام الترمذي رحمه الله تعالى قال باب ما جاء في خلق النبي صلى الله عليه وآله وسلم وبه إليه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا جعفر بن سليمان الطبري وعن ثابت عن أنس رضي الله تعالى عنه قال خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين فما قال لي أف قط وما قال لشيء صنعته لما صنعته ولا لشيء تركته لما تركته وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحسن الناس خلقا ولا مسست خزا قط ولا حريرا ولا شيئا كان ألينا من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا شممت مسكا قط ولا عطرا كان أطيب من عرق رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبو عيسى بن بري عن عائشة والبراء وهذا حديث عسر صحيح بلي قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال أنبانا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت أبا عبد الله الجدلي يقول سألت عائشة رضي الله تعالى عنها عن خلق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقالت لم يكن فاحشا ولا متفحشا ولا صخابا في الأسواق ولا يجزي للسيئات السيئات ولكن يعفو ويصفح. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. وأبو عبد الله الجدري واسمه عابد الله بن عابد ويقال عابد الرحمن بن عابد باب النجاة في حسن العهد. وبيني قال عددنا أبو هشام الرفعي قال عددنا حفص بن غياث عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة رضي الله تعالى عن أنها قالت ما غرت على أحد من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ما غرت على خديجة رضي الله تعالى عنها وما بي أن أكون أدركت وما ذاك إلا لكثرة ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم لها وإن كان ليذبح الشاة فيتتبع بها صدائق خديجة رضي الله تعالى عنها فيوديها لهن. قال أبو عيسى بعد عظم غريب صحيح. باب ما جاء في معالي الأخلاق. وبليه قال عددنا أحمد بن الحسن بن خرش البغدادي وقال عددنا حبان بن هلال وقال عددنا مبارك بن فضالة قال حدثني عبد ربي بن سعيد عن محمد بن المنكدر عن جابر رضي الله تعالى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا وإن من أبغضكم إلي وأبعدكم مني مجلسا يوم القيامة الثرثرون والمتشدقون والمتفيهقون. قالوا يا رسول الله قد علمنا الثرثرون والمتشدقين فما المتفيهقون؟ قال المتكبرون. قال أبو عيسى وفي قبيعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. الثرثار هو كثير الكلام والمتشدق الذي يتطاول على الناس في الكلام ويبذو عليهم. وروى بعضهم هذا الحديث عن المبارك بن فضالة عن محمد بن المنكدر عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكر فيه عن عابد ربي بن سعيد. وهذا صح. باب ما جاء في اللعن وطعن بريه. قال حدثنا ابن دار قال حدثنا ابو عامر عن كثير بن زيد عن سالم عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما انه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يكون المؤمن لعانا. قال ابو عيسى في القبيع عن عبد الله بن مسعود وهذا عديد عظيم غريب. وروى بعض بهذا الاسناد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينبغي للمؤمن ان يكون لعانا. وهذا الحديث مفسر. باب ما جاء في كثره الغضب به. قال حدثنا ابو قريب وحدثنا ابو بكر بن عياش عن ابي حصين عن ابي صالح عن ابي هريره رضي الله تعالى وقال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال علمني شيئا ولا تكثر علي لعلي أعيه. قال لا تغضب فردد ذلك مرارا كل ذلك يقول لا تغضب. قال أبو عيسى وفي النبي عن أبي سعيد وسليمان بن سورد وهذا حديث عثر صحيح غريب من هذا الوجه. وأبو حصين اسمه عثمان بن عاصم الأسدي. باب في كظم الغيظ. وبليه قال عددنا العباس بن محمد الدوري وغير واحد قال عددنا عبد الله بن يزيد المقري وقال عددنا سعيد بن أبي أيوب قال عددني أبو مرحوم عبد الرحمن بن ميمون عن سهل بن معاذ بن أنس ابن أنس الجوني عن أبي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من كظم غيظا وهو يستطيع أن ينفذه أو ينفذه دعاه الله يوم القيامة وردت بالوجهين ينفذه أو ينفذه دعاه الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق حتى يخيره في أي قول شاء. قال هذا حديث حسن غريب باب ما جاء في إجلال الكبير. وبه قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يزيد بن بيان العقيلي قال حدثنا أبو الرحال الأنصاري عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أكرم شاب شيخا لسنه إلا قيض الله له من يكرمه عند سنه. قال أبو عيسى هذا حديث غريب لا نعرف إلا من حديث هذا شيخ يزيد بن بيان وأبو الرجال الأنصاري وآخر. فهم جاء المتهاجرين بليه. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن سهيل بن أبي صلاح عن أبي عن أبو هريرة رضي الله تعالى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين والخميس فيغفر فيهما لمن لا يشرك بالله شيئا إلا المتهاجرين يقول ردوا هذين حتى يصطلحا. قال أبو عيسى هذا عدد عسر صحيح. ويروى في بعض الحديث داروا هذين حتى يصطلحا. قال ومعنى قول المتهاجرين يعني المتصارمين. وهذا مثل ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يحدث المسلم أن يجرى فوق ثلاثة أيام. فهو ما جاء في الصبر بريه قال عددنا الأنصري وقال عددنا معنى وقال عددنا مالك بن عامس عن الزريع عن عطاء بن يزيد عن أبي سعيد رضي الله تعالى عن أن ناسا من الأنصري سألوا النبي صلى الله عليه وسلم فأعطاهم ثم سألوا فأعطاهم ثم قال ما يكون عندي من خير فلن أدخره عنكم ومن يستغني يغني الله ومن يستعفف يعفه الله ومن يتصبر يصبره الله وما أعطي أحد شيئا هو خير وأوسع من صبره. قال أبو عيسى. وفي تبع أنس وهذا حديث عاصم وصحيح ويروى هذا الحديث عن مالك فلن أدخره عنكم ويروى عنه فلم أدخره عنكم. والمعنى في واحد يقول لنا أحدثه عنكم بل ما جاء في ذي الوجهين. وبلي قال حدثنا أنس وقال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من شر الناس عند الله يوم القيامة ذي الوجهين. قال أبو عيسى وفي تبع عمار وأنس وهذا حديث عاصم صحيح بل ما جاء في النمام. وبلي قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن منصور عن إبراهيم عن أمام بن الحارث قال مر رجل على حذيفة بن اليمن رضي الله تعالى عنه فقيل له إن هذا يبلغ الأمراء الحديث عن الناس. فقال حذيفة رضي الله تعالى عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول لا يدخل الجنة قتد. قال سفيان والقتد وإنما هو هذا حديث حسن صحيح باب ما جاء في العي. وبلي قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا يزيد بن هارون عن أبي غسان محمد بن مطرف عن حسن بن عطية عن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الحياء والعي شعبتان من الإيمان والبداء والبيان شعبتان من النفاق. قال أبو عيسى هذا عدد عزل غريب إنما نعرف من عدد أبي غسان محمد بن مطرب قال والعي قلة الكلام والبداء والبعض في الكلام والبيان وكثرة الكلام مثل هؤلاء الخطباء الذين يخطبون فيتوسعون في الكلام ويتفصعون به من مدح الناس بما لا يرضي الله تعالى. فهم جاء فيه إن من البيان سحراء بليه. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز محمد عن زيد بن أسلم عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رجلين قدما في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم فخطبا فعجب الناس من كلامهما بل التفت إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال إن من البيان سحرا أو إن بعض البيان سحر. قال أبو عيسى بن ربيعة عن عمار بن ياسر عن عمار وابن مسعود وعبد الله بن الشخير وهذا حديث حسن صحيح له ما جاء في التواضع بليه. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز محمد عن العلاء بن عبد الرحمن عن ابي عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم قال ما نقصت صدقه من مال وما زاد الله رجلا بعفو الا عزا وما تواضع احد لله الا رفعه. قال ابو عيسى وفي النبي عن عبد الرحمن بن عوف وابن عباس وابي كبشه الانماري واسمه عمر بن سعد وهذا حديث حسن صحيح باب ما جاء في الظلم. وبه قال حدثنا عباس بن الانماري قال حدثنا ابو داود الطيالسي وعن عابد العزيز بن عبد الله بن ابي سلمه عن عبد الله بن دينار ابن عمر رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال الظلم ظلمات يوم القيامة. قال أبو عيسى وفي تبع عبد الله بن عمرو وعائشة وأبي موسى وأبي هريرة وجابر رضي الله تعالى عنه وهذا حديث حسن غريب صحيح من حديث ابن عمر. ثم جاء في ترك العيب للنعمة. وليه قال حدثنا أحمد بن محمد قال أخبرنا عبد الله بن المبارك عن سفيان عن الأعمش عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال ما أبى رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما قط كان إذا شاء أكل وإلا تركه. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وأبو حازم ورجعي وفيه واسمه سلمان مولى عزة الأشعية. ثم جاء في عظيم المؤمنين. وبليه قال حدثنا يحيى بن أكثم والجارد بن معاذ قال حدثنا الفضل بن موسى قال حدثنا الفضيل بن وافد عن أوف بن دلهم عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه من قال صعد رسول الله صلى الله عليه وسلم من المنبر فنادى بصوت رفع قال يا معشر من أسلم بلسانه ولم يفض الإيمان إلى قلبه لا تؤذوا المسلمين ولا تعيروهم ولا تتبعوا عوراتهم فإنه من تتبع عورة أخيه المسلم تتبع الله عورته ومن يتبع الله عورته يفضح ولو في جوف رحله. قال ونظر ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يوما الى الفدية او الى الكعبة فقال ما اعظمك واعظم حرمتك والمؤمن اعظم حرمة عند الله عز وجل منك. قال ابو عيسى رحمه الله تعالى هذا حديث عاثر غريب لا نعرفه الا من حديث الحسين بن وافد وقد روى اسحاق بن ابراهيم السمرقندي عن حسين بن وافد ذكر نحوه وروي عن ابي برزة الاسلمي رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه واله وسلم نحو هذا. فهم جاء في التجارب اليه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد الله بن وهب عن عمرو بن الحارث عن دراج عن أبي الهيثم عن أبي سعيد الخدري عن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حليم إلا ذو عثرة ولا حكيم إلا ذو تجربة. قال أبو عيسى هذا الحديث حسن غريب لا نعرف إلا من هذا الوجه ذهب ما جاء في المتشفع بما لم يعطى. وليه قال حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا إسماعيل بن عياش عن عمارة بن غزية عن أبي زبير عن جابر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من أعطي عطاء فوجد فليجزي ومن لم يجد فليثني فإن من أذنب فقد شكر، ومن كذب فقد كفر، ومن تحل بما لم يعطه كان كلابس ثوبي زور. وفي الباب عن أسماء بنت أبي بكر وعائشة رضي الله تعالى عنهما قال أبو عيسى هذا حديث عظيم غريب، ومعنى قوله ومن كذب فقد كفر يقول كفر تلك النعمة فهم جاء في الثناء بالمعروف بالإيه. قال حدثنا إبراهيم بن سعيد الجوري والحسين بن الحسن المروزي وكان سكن في مكة. قال حدثنا الحوص بن جواب عن سعير بن الخمس عن سليمان التيمي عن أبي عثمان الذي عن أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم من صنع عليه معروف فقال لفعله جزاك الله خيرا فقد أبلغ في الثناء. قال أبو عيسى حديث حسن جيد غريب لا نعرفه من حديث أسامة بن زيد إلا من هذا الرجل وقد روي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله وسألكم محمدا رحمة الله عليه فلم يعرفه بليه. قال قال حدثني عابد الرحيم بن حازم البرخي وقال سمعت مكي ابن إبراهيم يقول كنا عند ابن جريج المكي فجاء سائل فسأله فقال ابن جريج لخازن يعطي دينارا فقال عندي إلا دينار إن أعطيته إلا تعطى لوعيالك لا تعطى وعيالك. قال فغضب وقال عطي. قال المكي فنحن عند ابن جريج إذ جاء رجل بكتاب وسورة وقد بعث إليه بعض إخوانه وفي الكتاب قد بعت 50 دينارا. قال فحل ابن جريج السرة بعد فإذا أحد وخمسون دينارا. قال فقال ابن جريج لخازني قد أعطيت واحدا فرده الله عليك وزادك 50 دينارا آخر كتاء آخر أبو بالبر والصلة. بسم الله الرحمن الرحيم. أبو بالطبع رسول الله صلى الله عليه وسلم وباب المجاة بالحمية وليه. قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا إسحاق بن محمد الفروي قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن عمارة بن غزية عن عاصم بن عمر بن قتادة عن محمود بن لبيد عن قتادة بن نعمان رضي الله تعالى عن أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال إذا أحب الله عبدا حماه الدنيا كما يظل أحدكم يحمي سقيمه الماء. قال أبو عيسى وفي طبيعة صهيب وأم المنذر وهذا حديث حسن غريب وقد روي هذا الحديث عن محمود بن لبيد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مرسلا. وبه قال حدثنا عبد محمد الدوري وقال حدثنا يونس بن محمد وقال حدثنا ابو ريح بن سلمان عن عثمان بن عبد الرحمن السميع عن يعقوب بن ابي يعقوب عن ام المنذر ان قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ومعه علي ولنا دوال معلقه وقالت فجعل رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ياكل ومعه علي رضي الله تعالى عنه ياكل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي مهما يعلم فانك ناقهن. قال فجلس علي رضي الله تعالى عنه والنبي صلى الله عليه وسلم ياكل. قال فجعلت لهم سلقا وشاعرا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا علي من هذا فاصب فانه اوفق لك. قال ابو عيسى هذا حديث حسن غريب لا نعرفه من حديث بليحه بن سليمان ويروى هذا عن بليحه بن سليمان عن ايوب بن عذرمن قال حدثنا محمد بن بشار قال اخبرنا ابو عامر وابو داود قال حتى اخبرنا بليحه بن سليمان عن ايوب بن عذرمن عن يعقوب بن ابي يعقوب عن ام المنذر الانصاريه انها قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر نحو حديثه يونس بن محمد عن بليحه بن سليمان الا انه قال انفع لك. وقال محمد بن بشار في حديثه وحدثني أيوب بن عبد الرحمن هذا حديث جيد غريب بليه. قال حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا إسماعيل بن جعفر عن عمرو بن أبي عمرو عن عاصم بن عمر بن قتادة عن محمود بن لبيد عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر نحوه ولم يذكر فيه عن قتادة بن نعمان. قال أبو عيسى وقتادة بن نعمان الظفري هو أخو أبي سعيد الخدري لأمه محمود بن لبيد قد أدرك النبي صلى الله عليه وآله وسلم ورآه وهنا منصغر باب المجاة في الدواء والحط عليه. وبليه قال حدثنا بشر بن وادي العقدي البصري وقال حدثنا ابو عوانه عن زياد بن علقه عن اسامه بن شريك انه قال قالت العرب يا رسول الله الا نتداوى؟ قال نعم يا عباد الله يتداووا فان الله عز وجل لم يرع دان الا وضع له شفاء او دواء الا دان وعدا. فقالوا يا رسول الله وما هو؟ قال الهرم. قال ابو عيسى وفي الباب عن ابن مسعود وابي هريره وابي خزامه عن ابي وابن عباس وهذا حديث حسن صحيح باب المجاعه ما يطعم المريض بليه. قال حدثنا احمد بن نعيم قال اخبرنا اسماعيل بن ابراهيم قال حدثنا محمد بن سعيد ابن بركة عن أمي عن عائشة رضي الله تعالى عن أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أخذ أهله الوعك أمر بالحساء فصنع ثم أمرهم فحسوا منه وكان يقول إنه لا يرد فؤاد حزن ويسر عن فؤاد صفر كما تسر عاد كنا الوسخ بالنهي عن وجهه. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. وقد روى ابن المبارك عن يونس عن سري عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من هذا. حدثنا بذلك الحسين بن محمد بن الجريري وقال أخبرنا أبو إسحاق الطالقاني عن ابن المبارك عن يونس عن سري عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها عن عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم معناه وهو حدثنا بذلك أبو إسحاق قال باب ما جاء لا تكرهوا مرضكم على طعام وشرب بليه قال حدثنا أبو قريب قال أخبرنا بكر بن يونس بن بكير عن موسى بن علي عن أبي عن عقبة بن عامر بن جهني رضي الله تعالى أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تكرهوا مرضكم على طعام فإن الله تبارك وتعالى يطعمهم ويسقيهم قال أبو عيسى هذا عزيز عاصر غريب لا نعرف إلا من هذا الوجه باب ما جاء في الحبة سوداء بليه قال حدثنا ابن أبي عمر وسعيد بن عبد الرحمن المخزومي وقال حدثنا سفيان عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بهذه الحبة السوداء فإن فيها شفاء من كل داء إلا السم والذنب والموت قال أبو عيسى وابن أبي عن أبي هريرة وابن عمر وعائشة وهذا حديث حسن صحيح والحبة السوداء هي الشونيس باب ما جاء في شرب أبوال الهدي وبليه قال حدثنا الحسن محمد بن الزبرني وقال حدثنا عفان وقال حدثنا حماد بن سلمة قال أخبرنا حميد وثابت وقد عن أنس رضي الله تعالى عنه أن ناسا من عرينة قدموا المدينة فاشتووها فبعثهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه إبل صدقة وقال اشربوا من ألبانيا وأبوالها قال أبو عيسى وفي المبيع عن ابن عباس وهذا حديث حسن صحيح فكما جاء به من بدل نفسه بسم أو غير وليه قال حدثنا أحمد بن نعيم عن قال حدثنا عبيدة بن حميد عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه ورفعه قال من بدل نفسه بحديثة جاء يوم القيامة حديثته في يده يتوجه بها في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا أبدا ومن بدل نفسه بسم أو سم فسموا بيد يتعزه في نار جهنم خالدا مخلدا أبدا وحدثنا محمد بن غيلان قال حدثنا أبو داود عن شعبة عن الأعمش قال جمعت أبا صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من بدل نفسه بحديثة فحديثته بيد يتوجه بها في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا ومن بدل نفسه بسم فسموا بيد يتعزه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا ومن طرد من جبل فقتل نفسه فهو يترد من نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا وحدثنا محمد بن العلاء قال أخبرنا وكيع وابن معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديث شعبة عن الأعمش وقال قال أبو عيسى هذا حديث حسن هذا حديث صحيح وهو أصح من الحديث الأول هكذا روي هذا الحديث عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وروى محمد بن عجلان عن سعيد المقبري عن أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال من قتل نفسه بسم عذب في نار جهنم ولم يذكر به خالدا مخلدا فيها أبدا وكذا رواه أبو الزناد عن الأعرج عن أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهذا أصح لأن رواياته إنما تجيء بأن أهل التوحيد يعذبون في النار ثم يخرجون منها ولا يذكر أنهم يخلدون فيها وحدثنا سويد بن نصر قال أخبرنا عبد الله بن المبارك عن يونس بن أبي إسحاق عن مجاهد عن أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم عن الدواء الخبيث قال أبو عيسى يعني السم باب ما جاء في كراهية التداوي بالمسكر وبليه قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود عن شعبة عن سنك أنه سمع عقبة بن وائل عن أبي أنه شهد النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أنه سمع القمة بن وائل عن أبي أنه شهد النبي صلى الله عليه وسلم وسأله سويد بن ضارب أو ضارب بن سيد عن الخمر بن أوفى قال إنا لنتداوى بها فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إنها ليست بدواء ولكنها داء وحدثنا محمود وقال حدثنا النضر بن شميل وشبابة عن شعبة بمثله قال محمود قال النضر ضارب بن سيد وقال شبابة سويد بن ضارب قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح فقلنا جاء في الصعود وغيره وبليه قال حدثنا محمود بن ابن مدويه قال أخبرنا عبد الرحمن بن محمد الشافعي وقال أخبرنا عبد بن منصور عن كلمة عن ابن عباس أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن خير ما تدويكم بها الصعود واللدود والحجامة والمشي فلما شك رسول الله صلى الله عليه وسلم لده أصحابه رضي الله تعالى عنه فلما فرغوا قال لدهم قال فلدهم كلهم غير العباس رضي الله تعالى عنه فليه قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا عبد بن منصور عن كلمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن خير ما تدويكم به اللدود والصعود والحجامة والمشي إن خير ما تدويكم به اللدود والصعود والحجامة والمشي وخير ما تعلكم به الإثمد فإنه يجلو البصر وينبت الشعر قال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم له مكحولة يكتحل بها عند النوم ثلاثا في كل عين قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب وهو حديث عبد بن منصور باب ما جاء في كراهية الكي وبيري قال حدثنا محمد بن الشريف قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن قتادة عن الحسن عن عمران بن حصين رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن الكي، قال فاكتلين فاكتوينا فما أفلحنا ولا أنجحنا. قال أبو عيسى هذا حديث عاصم صايم، وحدثنا عبد القدوس بن محمد قال حدثنا عمرو بن عاصم قال حدثنا إمام عن قتادة عن الحسن عن عمران بن حسين رضي الله تعالى عنه قال نهينا عن الكي. قال أبو عيسى وفي الكبيع عن ابن مسعود وعقبة بن عمرو وابن عباس، وهذا حديث عاصم صايم فابن جاء فالرخصة في ذلك. وبليه قال حدثنا حميد بن مسعدة قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا معمر عن زريع عن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كوى السعد بن زرارة من الشوكة. قال أبو عيسى وفي الكبيع عن أبي وجابر رضي الله تعالى عنه، وهذا حديث عاصم غريب باب ما جاء في الحجامة. وبليه قال حدثنا عبد القدوس بن محمد قال حدثنا عبد العاصم قال حدثنا إمام وجرير بن حازم قال حدثنا قتادة عن أنس رضي الله تعالى عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يحتجم بالأخدعين والكعير، وكان يحتجم لسبع عشرة وتسع عشرة وإحدى وعشرين. قال أبو عيسى وفي الباب عن ابن عباس ومعقل بن ياسر، وهذا حديث حسن غريب. وحدثنا أحمد بن بوديل بن قريش اليمي الكوفي قال حدثنا محمد بن فضيل قال أخبرنا عبد الرحمن بن إسحاق عن القاسم بن عبد الرحمن هو ابن عابد بن مسعود عن أبي عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال حدث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن ليلة أسرى به أنه لم يمر على ملأ من الملائكة عليهم السلام إلا أمر وأنمر أمتك بالحجامة. قال أبو عيسى هذا حديث عزل غريب من حديث ابن مسعود، وحدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا النضر بن شومين قال حدثنا عبد بن وصول قال سمعت وعيد كلمة رحمه الله تعالى قال كان لابن عباس رضي الله تعالى عنهما غلمة ثلاثة حجامون، فكان اثنان منهم يهلان علي وعلى آله وواحد يحجم ويحجم آله. قال وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم نعم العبد الحجام يذهب بالدم ويخف يخف الصلب ويجل عن البطن. وقال إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حيث عرج به ما مر على ملأ من الملائكة إلا قالوا عليك بالحجامة. وقال إن خير ما تحتجمون فيه يوم سبع عشرة ويوم تسع عشرة ويوم إحدى وعشرين. وقال إن خير ما تدويكم به الصعود واللدود والحجامة والمشي. وإن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لده العبس وأصحابه رضي الله تعالى. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فلتني فكلهم أمسى، فقال لا يبقى أحد ممن في البيت إلا لد غير عمي العباس. قال النضر اللدود والوجور. قال أبو عيسى في الكبيع عن عائشة العديد ناثر غريب لا نعرف إنما عديد عبد المنصور باب ما جاء في التداوي بالحناء وبليه. قال حدثنا أحمد بن أنيع قال أخبرنا أحمد بن خالد الخيم قال أخبرنا فائد مولى لآل أبي رافع عن علي بن عبيد الله عن جدته سلمى، وكانت تخدم النبي صلى الله عليه وسلم، أنها قالت ما كان يكون برسول الله صلى الله عليه وسلم فرحة ولا نكبة إلا أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أضع علي الحناء. قال أبو عيسى العديد ناثر غريب إنما نعرف من حديث فائد، وروى بعض هذا الحديث عن فائد. وقال عن عبيد الله بن علي عن جدته سلمى وعبيد الله بن علي أصح ويقال سلمى. وحدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا زيد بن حباب عن فائد مولى عبيد الله بن علي عن مولاه عن مولى عبيد الله بن علي عن جدتي عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر نحوه. ودنانا باب ما جاء في قرية الرقية. وبليه قال حدثنا حكمدار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدين قال حدثنا سفيان عن منصور عن مجاهد عن عقار بن المغيرة بن شعبة عن أبي أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كتوى وزرق فقدي فريا من التوكل. قال أبو عيسى وفي الكبيع عن ابن مسعود وابن عباس وعمران بن حسين قال أبو عيسى حديث حسن صحيح باب ما جاء في الرخصة في ذلك. وبليه قال حدثنا عبدة بن عبد الله الخزاعي وقال حدثنا معاوية بن هشام عن سفيان عن من الأحوال عن عبد الله بن الحارث عن أنس رضي الله تعالى عنه أنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في الرقية من الكومة والعين والنملة. وحدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا يحيى بن آدم وأبو نعيم قال حدثنا سفيان عن عاصم من الأحوال عن يوسف بن عبد الله بن الحارث عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه لما رخص في الرقية من الكومة والنملة. قال أبو عيسى هذا حديث عاصم غريب. قال أبو عيسى وهذا عندي أصح من حديث معاوية بن هشام عن سفيان. قال أبو عيسى وفي الباب عن بريدة وعمران بن حسين وجابر وعائشة وطلق بن عالي وعمر بن حزم وأبي خزامة عن أبي. وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن حسين عن شعبي عن عمران بن حسين رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا رقية إلا من عين أو كما. قال أبو عيسى وروى شعبة وهذا الحديث عن حسين عن شعبي عن بريدة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. باب ما جاء في الرقية لمعاوية بن أبي. قال حدثنا هشام بن يونس خالد بن يونس القبي وقال حدثنا القاسم بن مالك المزني وعن الجريري عن ابي نضرة عن ابي سعيد رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يتعوذ من الجن وعين الانسان حتى نزلت المعوذتان فلما نزلتا اخذ بهما وترك ما سواهما طلب عيسى. وفي الباب عن انس وحديث حسن غريب باب ما جاء في الرقية من العين. وحدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن عروه وهو ابو حاتم بن عامر عن عبيد بن رفاعه الزرقي عن اسماء بنت عميس رضي الله تعالى عنها قالت يا رسول الله ان ولد جعفر تسرع اليهم العين افاستلقينهم؟ فقال نعم فانه لو كان شيء سابق القدر لسبقته العين. قال ابو عيسى وفي الباب عن عمران بن حسين وابو هريره وهذا حديث حسن صحيح وقد روي هذا عن ايوب عن عمرو بن دينار عن عروه بن عامر عن عبيد بن رفاعه عن اسماء بنت عميس عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا بذلك الحسن بن علي الخلال قال اخبرنا عبد الرزاق عن معبر عن ايوب بها هذا كيف يعوذ الصبيان بليه؟ قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا عبد الرزاق ويعلى عن سفيان عن منصور عن من هار بن عمرو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يعوذ الحسن والحسين رضي الله تعالى عنهما يقول اعيذكما بكلمه الله التامه من كل شيطان وهم ومن كل عين لامه. ويقول هكذا كان ابراهيم عليه السلام يعوذ اسحاق واسماعيل عليهم السلام. وحدثنا الحسن بن علي بن خلال قال حدثنا يزيد بن هارون وعبد الرزاق عن سفيان عن منصور نحوه بمعنى قال هذا حديث حسن صحيح باب ما جاء ان العين حق والغسل لا. وحدثنا ابو حفص بن عمرو بن علي قال اخبرنا يحيى بن كثير ابو غسل العنبري وقال اخبرنا علي بن مبارك عن يحيى بن ابي كثير قال حدثني حيه بن حابس التميمي وقال حدثني ابي انه سمع رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يقول لا شيء في الاهام ولا عين وحق وبليه. قال حدثنا احمد بن الحسن بن خراج البغدادي وقال حد اخبرنا احمد بن اسحاق الهضرمي وقال اخبرنا وائل بن عالم بن روزن عن ابي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلي وصحبه وسلم لو كان شيء سابق القدر لسبقته العين واذا استغسلتم فاغسلوا. قال ابو عيسى وفي الباب عن عبد الله بن عمرو وهذا حديث حسن صحيح غريب وحديث حيه بن حابس حديث غريب وروى شيبا عن يحيى بن ابي كثير عن حيه بن حابس عن ابي عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وعلي بن مبارك وحرب بن شداد لا يذكران فيه عن ابي هريره باب ما جاء في اخذ الهجره على التعويذ بنيه. قال حدثنا ندو قال حدثنا ابن معاويه عن الامش عن جابر بن يزن عن ابي نضره عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه انه قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه واله واصحابه من في سريه ما نزلنا بقوم فسالناهم القرى فلم يقرونا فردغ سيدهم فاتونا فقالوا هل بكم من يرقي من العقرب؟ قلت نعم ولكن لا يرقي حتى تعطونا غنما. قالوا فانا نعطيكم 30 شاة فقبلنا فقلت عليه الحمد لله 7 مرات فبرا وقبضنا الغنم. قال فعرض في انفسنا منها شيء فقلنا لا تعجلوا حتى تاتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فلما قدمنا عليه ذكرت له الذي صنعته قال وما علمت ان رقي اقبضوا الغنم واضربوا لي معكم مثل من. قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح وابو نضرة اسمه المنذر بن مالك بن قطاعه. ورخص الشافعي رحمه الله عليه للمعلم ان ياخذ على تعليم القران اجرا ويرى له ان يشرط على ذلك بعد جبهه هذا الحديث. وجعفر بن اياس وجعفر بن ابي عشيد وابو بشر وروى شعبه وابو عوانه وهشام وغير واحد عن ابي بشر عن ابي المتوكل عن ابي سعيد رضي الله تعالى عن هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا موسى محمد بن المثنى قال حدثني عابد الصمد بن عابد الوارد قال حدثنا شعبه قال حدثنا بشر قال سمعت ابا المتوكل حديث عن ابي سعيد رضي الله تعالى عنه ان ناسا من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مروا بحي من العرب فلم يقرون ولم يضيفون فشك سيد فاتونا فقالوا انا عندكم دواء؟ قال قلنا نعم ولكنكم لم تقرون ولم تضيفون فلا نفعل حتى تجعلوننا جعلا. فجعلوا على ذلك قطيعا من غنم قال فجعل رجل منا يقرا عليه بفتحه الكتب فبرا. فلما اتينا النبي صلى الله عليه وسلم فكفنا ذلك له قال وما يدرك انها رقيه ولم يذكر نهيا منه. وقال كلوا واضربوني معكم مثل من. قال ابو عيسى هذا حديث صحيح وهذا صح من حديث الاعمش عن جعفر بن ياسر وهكذا روى غير احد من هذا الحديث عن ابي بشر جعفر بن ابي وحشيه عن ابي المتوكل عن ابي سعيد وجعفر بن اياس وجعفر بن ابي وحشيه لو ما جاء في الرقى والادويه بليه. قال حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان عن الزهري عن ابي خزامه عن ابي رضي الله تعالى عنه قال سالت رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه فقلت يا رسول الله يا رأي طرق النصر فيها ودواء نتداوى به وطوقاة نتقيا هل طرق من قدر الله شيئا؟ قال هي من قدر الله. قال أبو عيسى أبعد بن عاصم صائم عددنا شائد بن عدر من يقرأ عددنا سويان عن سريع عن ابن أبي خزامة عن أبي عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر نحوه وعد حديث عاصم صائم وقدر عن ابن عيينة كلتا رواية وقال بعض عن أبي خزامة عن أبي وقال بعض عن ابن أبي خزامة عن أبي وقال بعض عن أبي خزامة وقدر وغير ابن عيينة هذا الحديث عن سريع عن أبي خزامة عن أبي وإذا صح ولا نعرف لأبي خزامة عن أبي غير هذا الحديث فهم جاء في الكمعة والعجمة بن إفراد بن أبي عبيدة أحمد بن عبد الهمدني وهو ابن أبي سبر ومحمود بن غيلان قال حدثنا سعيد بن عامر عن محمد بن عامر عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى أن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العجمة من الجنة وفيها شفاء من السم والكمعة من المن وما هو شفاء من العين. قال أبو عيسى في المدينة عن سعيد بن زيد وأبي سعيد وجابر وأدعد بن عاصم غريب من هذا الوجه وهو من حديث محمد بن عامر ولا نعرف من حديث محمد بن عامر إلا من حديث سعيد بن عامر بليه. قال حدثنا أبو كريم قال حدثنا عمر بن عبيد الطرافسي وعن عبد الملك بن عمير حا وحدثنا محمد بن نسمة قال حدثنا محمد بن جابر قال حدثنا شعبة عن عبد الملك بن عمير عن عامر بن حريث عن سعيد بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الكمعة من المن وما هو شفاء للعين. قال أبو عيسى بعد الناس المصائم وبليه قال حدثنا محمد بن الشر قال حدثنا معاذ بن جبل قال حدثني أبي عن قتادة عن شعبة ابن حوشب عن أبو هريرة رضي الله تعالى عن ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا الكمعة الجداري الأرض. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الكمعة من المن وما وشفاء للعين والعجوة من الجنة وشفاء من السم. قال أبو عيسى بعد ما عاسد وبليه قال حدثنا محمد بن الشر قال حدثنا معاذ قال حدثنا أبي عن قتادة فقال حدثت أن أبو هريرة رضي الله تعالى وقال أخذت ثلاثة أكموين أو خمسا أو سبعا فعصرتهن فجعلت ماء النبيق ضرورة فكحلت بها جارية فكحلت به جارية لي فبرأت. وحدثنا محمد بن شهر قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثنا أبي عن قتادة قال حدثت أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه قال الشونيس دواء من كل داء إلا السماء. قال قتادة يأخذ كل يوم 21 عقدا فيجعلن في فرقة فينقع فيستعظ به كل يوم في منخره الأيمن قطرتين والأيسر قطرة وثني في الأيسر قطرتين وفي الأيمن قطرة والثالث في الأيمن قطرتين وفي ليس لقطرة باب ما جاء في أجر الكائن. وبليه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله تعالى عنه قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب ومال البغي وحلوان الكائن. قال أبو عيسى هل حدثنا عن صائم باب ما جاء في كراهية تعليق. وبليه قال حدثنا محمد بن مدوى ابن مدوية قال حدثنا عبيد الله ابن موسى عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن عيسى وابن عبد الرحمن بن أبي ليلى أنه قال دخلت على عبيد الله بن عوف بن أبي معبد الجني يعود وبي حمرة وقلت ألا ألا تعلق شيئا؟ قال الموت أقرب من ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم من تعلق شيئا وكيل إليه. قال أبو عيسى وحديث عبد الله النوق من إنما نعرف من حديث محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى وعبد الله النوق من لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم وكان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كتب إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا محمد بن أشعث قال حدثنا يحيى بن سعيد عن أبي ليلى ذكر نحوه بمعنى. وقال أبو عيسى كل ما عن عقبة بن عامر باب ما جاء في تبريد الحمى بالماء. قال حدثنا أن أبن قال أخبرنا أبو الأحوج عن سعيد بن مسروق عن عبادة بن رفعة عن جدي رافع بن خديج رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الحمى فور من النار فبرودها بالماء. قال أبو عيسى بن جميع عن أسماء بن دار بكر وابن عمر وابن عباس وامرأة زبير وعائشة وحدثنا هارون بن إسحاق الهمداني وقال حدثنا عبدة بن سلمة عن عائشة بن عروة عن أبي عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إن الحمى من فتح جهنم فبرودها بالماء. قال حدثنا هارون بن إسحاق قال حدثنا عبدة عن عائشة بن عروة عن فاطمة بنت المدري عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر نحوها. قال أبو عيسى في حديث أسماء كلام أكثر من هذا وكلا الحديثين صحيح باب الدعاء باب دعاء الحمى ولو جاء كل يوم. قال حدثنا محمد بن الشريف قال حدثنا أبو عامر العقدي قال حدثنا إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة عن داود بن حسين عن أكرمة عن النبي صلى الله تعالى عن محمد النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يعلم من الحمى ومن الأوجاع كل أن يقول بسم الله الكبير أعوذ بالله العظيم من شر كل رب النار ومن شر حر النار. قال أبو عيسى هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة وإبراهيم يضعف في الحديث ويروى يعار باب ما جاء في الغيلة. قال حدثنا أحمد بن نعيم قال أخبرنا يحيى بن إسحاق قال أخبرنا يحيى بن أيوب عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل عن أرض عن عائشة رضي الله تعالى عنها عن بنت وهب ويد دامت وأنها قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول أردوا أنها عن الغيال فإذا فارس ورم يفعلون ولا يفضلون يا أولادهم قال أبو عيسى وفي الربيع عن أسماء من ديازد وآد عدد عزم صائم وبدر وهو ملك عن أبي الأسود عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عن أن جدامة من دواب عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر نعوى وقال ملك والغيال أن يطى رجل مراته ويدور دعو إليه قال حدثنا عيسى بن أحمد قال حدثنا ابن أبي قال حدثنا ملك عن أبي الأسود محمد بن عبد الرحمن بن نوفل عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عن أن جدامة من دواب إلى الأسدية أن سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لقد نمت أن أنهى عن الغيلة حتى ذكرت أن فارس والروم يصنعون ذلك قال يدور أولادهم قال ملك والغيلة أن يمس الرجل مرته ويدور دعو قال عيسى بن أحمد وعددنا إسحاق بن عيسى قال عددني ملك عن أبي الأسود ذكر معه قال أبو عيسى هذا حديث معه صحيح غريب باب وجاء في دواه ذات الجب وبليه قال حدثنا محمد بن الشريح قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن أبي عبد الله عن زيد بن أرقم رضي الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينعت زيد والورث من ذات الجب قال قتادة ويرد من الجانب الذي يشكي قال أبو عيسى هذا حديث معاذ بن صائم وأبو عبد الله اسمه ميمون وهو شيخ بصري وبليه قال حدثنا رجاء بن محمد الأودري البصري وقال حدثنا عمرو بن محمد بن أبي رزين قال حدثنا شعبة عن خالد الحدين وقال حدثنا ميمون أبو عبد الله قال سمعت زيد بن أرقم قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتداوى من دجى الجنب بالقصد البحري والزيد قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب صائب ولا نعرف إنما حديث ميمون عن زيد بن أرقم وقد روى عن ميمون غير واحد من أهل العلم هذا الحديث وذات الجنب عن السلة باب كيف يدفع الوجع عن الثيوب لي قال حدثنا يسحق بن موسى الأنصاري قال حدثنا مانون قال حدثنا ملك عن يزيد بن خصيبة عن عمرو بن عبد الله بن كعب بن سلم عن نافع بن جبير بن مطعم أخبر عن عثمان بن أبي العاص أنه قال أتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم وبه وجع قد كاد يؤلفني فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم افتح بيمينك سبع مرات وقل أعوذ بعزة الله وقدرتي وسلطاني من شر ما أجد قال ففعلت فأذهب الله ما كان فلم أزل الآمر بأهل وغيرهم قال أبو عيسى هذا حديث رأس النصائم باب ما جاء في السماء وليه قال عددنا محمد بن بشر قال عددنا محمد بن بكر قال عددنا عبد الحميد بن جعفر قال عددنا عوذبة بن عبد الله عن أسلام بن عميس رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه المسألة بما تستمشين قالت بشر برومي قال حار جار قال ثم سمشيت في السنة فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو أن شيئا كان فيه شفاء من العود لكان في السنة قال أبو عيسى هذا حديث رأس غريب يعني دواء المشي باب ما جاء في التداوي بالعسل بريق قال عددنا محمد بن شرين قال عددنا محمد بن جابر قال عددنا شبت عن قتادة عن أبي المتوكل عن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن خصة لك بطنه فقال اسقي عسلا فسقاه ثم جاء فقال يا رسول الله قد سقت عسلا فلم يزد إلا استطلاقا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسقي عسلا قال فسقاه ثم جاء فقال يا رسول الله إن سقت سقيت فلم يزد إلا استطلاقا فقال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق الله وكذب بطن أخيك اسقي عسلا فسقاه عسلا فبرا قال أبو عيسى صحيح باب ما جاء ما يقول عند عيادة المريض وليه قال عددنا محمد بن مثنى قال عددنا محمد بن جعفر قال عددنا جبت عن يزيد بخالد قال سمت منها لابن عمر بن عدب عن سعيد بن جبير رحمة الله عليه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال من عبد المسلم يعود مريضا لم يحضر أجله فيقول سبع مرات أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك إلا هو فيها قال أبو عيسى هذا حديث آسر غريب لا نعرفه إلا من حديث من آل ابن عمر باب كيفية تبريد الحمى بالماء وبليه قال حدث أحمد بن سعيد الأشقر الرباطي قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا مرزوق بن أبو عبد الله الشامي قال حدثنا سعيد بن رجل من أهل شامي قال أخبرنا ثوبان عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال إذا أصاب أحدكم من الحمى فإن الحمى قطعة من النار فليطفئها عنه بالماء فليصفق في نهر جار فليصفق الجيد يده فيقول بسم الله اللهم اشف عبدك وصدق رسولك بعد صلاة الصبح وقبل طلوع الشمس فليغمس في ثلاث غمسات ثلاثة أيام فإن لم يغرى في ثلاث فخمس فإن لم يغرى في خمس فسبعون فإن لم يغرى في سبع فتسع فإن لتكد تجاوز تصاب بإذن الله قال أبو عيسى هذا حديث غريب له التداوي بالرماد وبليه قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن أبي حازم قال سئل سعد بن سعد رضي الله تعالى عنه وأنا أسمع بأي شيء دوي جرح رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال ما بقي أحد أعلم بمني كان علي رضي الله تعالى عنه يأتي بماء بدرد وفاطمة رضي الله تعالى عنها تغسل عنه الدم وأحرق له حصن فوجئ به جرح قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب وبليه قال حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا الوليد محمد الموقري عن الزرية عن آنس الملك رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما مثل المريض إذا برأ وصحاك البرد تقع من السماء في صفائها ولونها ببطته بنفس المريض وليه قال حدثنا عبد الله بن سعيد بن نشد قال حدثنا عقبة بن خالد السكوني عن موسى بن محمد بن إبراهيم السميع عن أبي عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخلت على المريض فنفسه له في أجله فإن ذلك لا يرد شيء ويطيب نفسه قال أبو عيسى عدد غريب وحدثنا أندد ومحمود بن غيلان قال حدثنا أبو سبتة عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن إسماعيل بن عبيد الله عن أبي طهران الأشعري عن أبو هريرة رضي الله تعالى عن أن النبي صلى الله عليه وسلم عاد رجلا من وعك كنبيه قال أبشر فإن الله عز وجل يقول وهي نار وصلت على عبد المذنب لتكون حطه من النار وحدثنا أسحاق بن منصور قال أخبرنا عبد الرحمن بن مدين عن سفيان الثوري عن هشام بن عسان عن الحسن أنه قال كانوا يرتجون الحمى ليلة كفارة لما نقص من الذنوب قال بسم الله الرحمن الرحيم يا أبوك الفرائض عن رسول الله صلى الله عليه وسلم رب يسر وعينيك لباب ما جاء في مالا لقال وراء في من جاء باب ما جاء في من ترك مالا قال وارثته بليه قال حدثنا سعيد بن يحيى بن سعيد الأموي قال حدثنا أبي قال حدثنا محمد بن عامر قال حدثنا أبو سلمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من ترك مالا فلورثته ومن ترك ضياعا فإليه قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وقد رواه الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أطول من هذا وأتم وفي الباب عن جابر وأنس ومعنى قوله ضياعا يعني ضائعا ليس له شيء فأنا أعول وأنفق عليه قول جاء في ذلك من فرائض بني قال حدثنا عبد الأعلى بن واصل قال حدثنا محمد بن البصر بن أسد وقال حدثنا فضل بن دلام قال حدثني عوف عن شر بن حوشب عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعلم الفرائض والقرآن وعلم الناس فإني مخبوط قال أبو عيسى تعدد فيه اضطراب وروى أبو سمة هذا الحديث عن عوف عن رجل عن سر من ابن جابر عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا بذلك الحسين بن حريض قال أخبرنا أبو سمة عن عوف بهذا ذكرنا وهو بمعنى ومحمد بن البصر بن أسد وقد ضعف أحمد بن حنبل وغير باب ما جاء في مرض الكنات بليه قال حدثنا عبد المحمد قال حدثنا زكريا بن عادي قال اخبرنا عبيد الله بن عامر عن عبد الله بن محمد بن عاقل عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه انه قال جاء في مرض سعد بن ربيعه بن بيها من سعد الى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فقالت يا رسول الله هاتان ابنتا سعد بن ربيعه يقول ابوهما معك يوم عود شيدا وان اعمهما اخذ مالهما فلم يدع لهما مالا ولا تنكحان الا ولهما مال قال يقضي الله في ذلك فنزلت ايات المرض فبعث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى عميم فقال أعطي النبي سعد الثلثين وأعطي أمهما الثمن وما بقي فولك قال أبو سعد هذا حديث حسن صحيح لا نعرفه إلا من حديث عبد الله بن محمد بن عاقل وقد رواه شريف أيضا عن عبد الله بن محمد بن عاقل باب ما جاء في مرض بنت لابن معاذ تصدق إليه قال حدثنا الحسن بن عرفة قال حدثنا يزيد بن هارون عن سفيان الثوري عن أبي قيس بن الأودي عنه زيد بن شرابين أنه قال جاء رجل إلى أبي موسى وسلمان بن ربيعة فسأله عن ابنة وبنة ابن وأخت لأب وأم فقال للابنة النصف وللأخت من الأب والأم ما بقي وقال لو انطلق إلى عبد الله رضي الله تعالى فسأله فإنه سيتابعنا فأتى عبد الله فذكر له ذلك وأخبره بما قال قال عبد الله قد ضللت إيدا وما أنا من المهتدين ولكني أقضي فيهما كما قضى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم للابنة النصف ولابنة الابن السدس تكملت الثلثين وللأخت ما بقي قال أبو عيسى رحمة الله عليه هذا عبد الله بن زين وأبو قيس الأودي اسمه عبد الرحمن بن ثروان بن ثروان الكوفي وقد رواه ايضا شعبت عن ابي قبل باب ما جاء في مرض الاخوه من الاب والام ولتردد لهم دار قال اخبرنا يزيد بن هارون قال اخبرنا سفيان عن ابي اسحاق عن الحديث عن علي رضي الله تعالى عنه قال انكم تقرؤون هذه الايه من بعد وصيه توصون بها او دين وان رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالدين قبل الوصيه وان اعيان بني الام يرثون دون بني العله الرجل يرث اخوه لابي وامي دون اخيه لابي وحدثنا بن دار قال اخبرنا يزيد بن هارون قال اخبرنا زكريا بن ابي زايد عن ابي اسحاق عن الحديث عن علي رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر مثله حدثنا ابن ابي عمر قال اخبرنا زهير قال اخبرنا مصحف عن الحديث عن علي رضي الله تعالى عنه قال قضى رسول الله صلى الله عليه واله واصحابه ما ان اعيان بني الام يتورثون دون بني العله قال ابو عيسى هل حديث لا نعرفه الا من حديث ابي اسحاق عن الحديث عن علي رضي الله تعالى عنه وقد تكلم بعض اهل العلم بالحديث والعمل على هذا الحديث عند عامه اهل العلم باب ميراث البنت البنين مع البنات قال حدثنا عبد المحمد قال اخبرنا عبد الرحمن بن سعد قال اخبرنا عبد بن ابي قزر عن محمد بن الكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال جاءني رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يعودني وانا مريض في بني سالم فقلت يا نبي الله كيف اعظم مالي بين ولدي فلم يرد علي شيئا فنزلت يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثى الأنثيين ألا يتقرب إذا يتعد مرات النصائم وقد روى شعبة بن وابن عيينة وغيروا عن محمد بن كثير عن جبر رضي الله تعالى عنه باب مراد الأخوة بريه قال حدثنا الفضل بن صفا البغدادي وقال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا محمد بن كثير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه يقول مرضت فأتاني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعودني فوجدني قد أغمي علي فأتاني هما أبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما وهما ماشيا فتوضا رسول الله صلى الله عليه وسلم فصب علي من وضوئه فأفضت فقلت يا رسول الله كيف أقضي بمن ياه كيف أصنع بمن فلم يجبني شيئا وكان له دس وأخواتنا نزلت آيات الميراث يسبونك قل الله يفتيكم في الكلال ألا قال جبل فيا نزلت قال أبو عيسى أبعد من رأس النصار باب ما جاء في مرض العصبة وبلي قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال اخبرنا مسلم بن ابراهيم قال حدثنا وائل بن قال حدثنا ابن طاووس عن ابي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه واله واصحابه سلم انه قال هل حق الفرائض بأهلها فما بقي فهو لها ولا رجل ذكر حدثنا عبد المحمد قال اخبرنا عبد الرزاق عن عامر عن ابن طاووس عن ابي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر انه قال ابو عيسى بعد ابن عازم وقد روى بعضهم عن ابن طاووس عن ابي عن النبي صلى الله عليه وسلم امور الزمن او ما جاء في مرض الجد بليه قال حدثنا الحسن بن عمر قال حدثنا يزيد بن هارون عن عمرو بن يحيى عن قتادة عن الحسن عن عمران بن حصين رضي الله تعالى عنه قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ان ابني مات فما لي من ميراث فقال لك سدس فلما ولى دعاه فقال لك سدس اخر فلما ولى دعاه قال ان سدس الاخر فعلك فعمد قال ابو عيسى بعد ابن عازم صائم وفي ربيع عن معكر بن سلم بن جاء في مرض الجده وليس حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان قال حدثنا سريع قال مره قال قبيصة وقال مرة عن رجل عن قبيصة ابن دهيم أنه قال قال جاءت الجدة وأم الأم أو أم الأب إلى أبي بكر رضي الله تعالى فقالت إن ابن ابني أو أن ابن ابنتي أو أن ابن ابنتي مات وقد أخبرت أن لي في الكتاب حقا فقال أبو بكر رضي الله تعالى ما أجد لك في الكتاب من حق وما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فضالك بشيء وسأسأل الناس فشهد المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أعطى سدس قال ومن سمع ذلك معك قال محمد بن مسلمة قال فأعطى سدس ثم جاءت الجدة الأخرى التي تخالفها إلى عمر رضي الله تعالى وقال سفيان وزادني فيه معمر عن الزهري ولم أخذوا عن الزهري ولكن حفظوا من معمر أن عمر رضي الله تعالى عنه قال إن اجتمعتما فهو لكما وأيتكما انفردت به فهو لا وحدثنا الأنصاري قال حدثنا معنون قال حدثنا مالك عن ابن جرير عن عثمان بن اسحاق بن خرشة عن قبيصة بن ذؤيب رضي الله تعالى عنه قال جاءت الجدة إلى أبي بكر رضي الله تعالى عنه فسألته ميراثا قال لا ما لك في كتاب الله شيء وما لك في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء فارجعي حتى أسأل الناس فسأل الناس فقال المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه حضرت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أعطى سدس فقال إن معك غيرك فقام محمد بن مسلمة فقال مثل ما قال المغيرة بن شعبة فأنفذ أولى أبي بكر قال ثم جاءت الجدة الأخرى إلى عمر بن الخطاب فسألته ميراثا فقال ما لك في الكتاب شيء ما لك في كتاب الله شيء ولكن هو ذلك السدس فإن اجتمعتما فيه فهو بينكما وإياكما خلت به فهو لا قال أبو عيسى وهذا حديث حسن صائم وصح من حديث ابن عيينة وفي البيع عن بريدة فهو ما جاء في مرض الجدة مع ابن أبي قال حدثنا حسن بن عرفة قال أخبرنا يزيد بن هارون عن محمد بن سلم عن شعبي عن مسروق عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال في الجدة مع ابنها إن أول جدة ما طعم رسول الله صلى الله عليه وسلم سدس مع ابنها وابن حي قال أبو عيسى أبعد لا نعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجه وابن إخاف وقد ورث بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الجدة مع ابنها ولم يورثها بعضهم فهم جاء في ميراث الخبيب بن قال حدثنا منذر قال أخبرنا أبو عبد الزبير قال حدثنا سفيان عن عبد الرحمن بن الحارث عن حكيم بن عاقب بن عباد بن حنيف عن أبي أمامة بن سالم بن حنيف رضي الله تعالى عنه أنه قال كتب معي عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه إلى أبي عبيدة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال الله ورسوله مولى من لا مولى له والخال وارث من لا وارث له قال أبو عيسى بن عائشة والمقدم بن معدي كلمة وهذا حديث حسن صائم وبليه قال أخبرنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا أبو عاصم عن ابن جريج عن عمرو بن مسلم عن داود عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الخال وارث من لا وارث له وهذا حديث حسن غريب وهذا حديث حسن غريب وقد أرسل بعضهم ولم يذكر فيه عن عائشة واختلف فيه أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم فورد بعضهم الخال والخالة والعمة وإلى هذا الحديث ذهب أكثر أهل العلم بتوريد ذوي الأرحام وأما زيد بن ثابت فلم يورثهم وجعل الميراث في بيت المال باب ما جاء في الذي يموت وليس له وارث بل قال حدثنا منذر قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا سفيان عن عبد الرحمن بن الأصبري عن مجاهد بن ورد عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن مولى للنبي صلى الله عليه وسلم وقع من عذق نخلة فمدى فقال النبي صلى الله عليه وسلم انظروا هل له من وارث قالوا لا قال فدفعوا الى بعض اهل القرية وفلوا بها من بوريدة وهذا حديث حسن باب في ميراث المولى الاسفل بريق قال حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن عوسجة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان رجلا مات على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يدع وارثا الا عبدا واعطاه فاعطاه النبي صلى الله عليه وسلم ميراثه قال ابو عيسى رحمه الله عليه هذا حديث حسن والعمل عند اهل العلم في هذا فبه إذا مات رجل ولم يترك عصبة أن ميراثه يجعل في بيت من المسلمين أو ما جاء في إبطال الميراث بين المسلم والكافر وإليه قال حدثنا سعد بن عبد الرحمن المخزومي وغير واحد منه قال حدثنا سفيان عن صريحة وحدثنا علي بن حجر قال أخبرنا هشام عن صريحة عن علي بن حجر عن عمرو بن عثمان عن أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان قال حدثنا صريحة ذكر نعمة قال أبو عيسى بن صريحة عن جابر بن عبد الله بن عمرو بن هذا حديث هذا صحيح هكذا رواه معمر وغير واحد عن الزري نحو هذا وروى مالك عن الزري عن علي بن حسين عن عمرو بن عن عمر بن عثمان عن أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نحوه حديث مالك ومنوهم فيه مالك رحمة الله عليه وروى بعضهم عن مالك وقال عن عمرو بن عثمان وأكثر أصحاب مالك رحمة الله عليه قالوا عن مالك عن عمر بن عثمان وعمر بن عثمان بن ابن عفان هو مشهور من ولد عثمان ولا نعرف عمر بن عثمان والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم واختلف أهل العلم في ميراث المرتد فجعل بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم المال لورثته من المسلمين وقال بعضهم لا يرث ورثته من المسلمين وأتت بحديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يرث المسلم الكافر وقول الشافعي رحمة الله عليه فهم لا يتوارث أهل من الذين قال حدثنا حميد بن مسعدة قال أخبرنا حسين بن نمير عن ابن أبي ليلى عن أبي زبير عن جابر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال لا يتوارث أهل ملتين قال أبو عيسى هذا حديث غريب لا نعرفه من حديث جابر إلا من حديث ابن أبي ليلى باب ما جاء في إبطال ميراث في إبطال ميراث القاتل ويثبته بإليه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا ليث عن إسحاق بن عبد الله عن زبير عن حميد بن عبد الرحمن بن عن حميد بن عبد الرحمن عن أبو هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال القاتل لا يرد وقال أبو عيسى حديث لا يصح لا يعرف هذا إلا من هذا الرجل إسحاق بن عبد الله ابن أبي فروة قد تركه بعض أهل العلم منهم أحمد بن حنبل والعمل على هذا عند أهل العلم أن القاتل لا يرد وكان القتل خطأ وعمده وقال بعضهم إذا كان القتل خطأ فإنه يرد وهو قول مالك فهو ما جاء في مرض المرأة من دية زوجه وله قال حدثنا قتيبة وأحمد بن نعم وغير واحد قال حدثنا سفيان ابن عيينة عن زريع عن سعد بن المسيب أنه قال قال عمر رضي الله تعالى عنه الدية على العقلة ولا ترث المرأة من دية زوجها شيئا فأخبر ضحك بن سفيان الكلبي وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إليه وأن ورث المرأة أشياء مضاف به من دية زوجها قال أبو عيسى هذا عهد بن عاصم صحيح باب ما جاء فيه أن الميراث للورثة والعقل على العصبة وإليه قال حدثنا قتيبة قال أخبرنا ليث عن ابن هشام عن سعد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قضى في جنين امرأة من بني لحية نسقت ميتا بغرورة عابد أوامة ثم إن المرأة التي قضي عليها بغرورة توفيت فقضى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أن ميراثها لبنيها وزوجها وأن عقل على صحبه قال أبو عيسى وروى يونس هذا الحديث عن الزريع عن سعد بن المسيب وأبي سلمة عن أبو هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر نحوه ورواه مالك عن الزريع عن أبي سلمة عن أبو هريرة ومالك عن الزريع عن سعيد بن المسيب عن النبي صلى الله عليه وسلم باب ما جاء في مرض الرجل الذي يسلم على يد الرجل بريه قال حدثنا أبو قرب قال حدثنا أبو أسامة بن نمير وكيع عن عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز عن عبد الله بن موهب وقال بعض عن عبد الله بن وهب عن تميم الداري أنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما سنته في الرجل من أهل شك يسلم على يد رجل من المسلمين فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هو أولى الناس بمحياه ومماته قال أبو عيسى عدد لا نعرف إلا من عدد عبد الله بن وهب ويقال بن مواب عن تميم الداري رضي الله تعالى عنه وقد أدخل بعض بين عبد الله بن موهب وبين ناسل من الدارين القاضي فطر بن ذوائب ورواه يحيى بن حمزة عن عبد الله العزيز بن عمر وزاد به عن القاضي فطر بن ذوائب وعند ليس المتصل والعمل على هذا الحديث عند بعض اهل العلم وقال بعضهم يجعل ميراثه في بيت المال وهو قول الشافعي رحمه الله عليه واعتج في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ان الولاء لمن اعتقه فقلنا جاء به ابطال ميراث ولد بن وليه قال عزنا وقتيبة قال اخبرنا ابن لاهي عن عمرو بن شعيب عن ابي عن جده رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال أيما رجل عاهر بحرتنا وامت فالولد ولد زن لا يرث ولا يورث قال ابو عيسى وقد روى غير ابن لاهي عن هذا الحديث عن عمرو بن شعيب والعمل على هذا عند اهل العلم ان ولد الزنا لا يرث من ابي باب ما جاء في من يرث الولاء وحدثنا قتيبة قال حدثنا ابن لاهي عن عمرو بن شعيب عن ابي عن جده ان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال يرث الولاء من يرث المال قال ابو عيسى حديث ليس اسناده بالقوي باب ما جاء ما يرث النساء من الولاء وابنه قال حدثنا هارون وابو موسى المزني والبغدادي قال اخبرنا محمد بن عرب قال حدثنا عمر بن نور وبدا التغليبي عن عبد الواحد بن عبد الله بن مصري الناصري عن واثله من الاصقاع انه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم المراه تحوز ثلاثه موارد عتيقه ولا فيضه وولد الذي لا يعند عنه وعدد وعدد ولم نعرفه الا من حديث محمد بن عرب على هذا الوجه اخر كتاب الفرائض بسم الله الرحمن الرحيم ابواب الوصايا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم جاء في الوصية بثلث بني قال حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عامر بن سعد بن ابي وقاص عن ابي انه قال مرضت عام الفتح مرضا اشيخ منه على الموت فاتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوذني فقلت يا رسول الله ان لي مالا كثيرا وليس يرثني الا ابنتي فاوصي بمالي كله قال لا قلت فثلثي مال قال لا قلت فالشطر قال لا قلت فالثلث قال ثلث والثلث كثير انك ان تذر ورثتك اغنياء خير من ان تذر مالك ان يتكففون الناس وانك لن تنفق نفقه الا اجرت بها حتى اللقمه ترفع الى في مرادك قال قلت يا رسول الله يخلف عن اجرتك قال انك ان لم تخلف بعد فتعمل عملا تريد بوجه الله تعالى ان زدت به رفعه ودرجه ولعلك ان تخلف حتى ينتفع بك اقوام ويضر بك اخرون اغلب الروايات انك ان تزرع ان وليس اغلب الروايات حتى في الصحيحين وغيرهما ويضر بك اخرون اللهم امضي لاصحاب هجرتهم ولا تردهم على اخرهم لكن فائزه سعد بن خوله يرزي له رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ان دمك فقال ابو عيسى في الربيع عن ابن عبد وهذا حديث صحيح صائم وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن سعد بن ابي وقاص والعمل على هذا عند اهل العلم انه ليس للرجل ان يوصي باكثر من الثلث وقد استحق بعض اهل العلم ان ينقض من الثلث لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم والثلث كثير باب ما جاء في الضرار في الوصيه وليس حدثنا نصر بن علي الجرمي وقال اخبرنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا نصر بن علي ووجدت هذا النصر قال حدثنا الأشعث بن جابر عن جابر بن حوشب عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه انه حدث عن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم انه قال ان رجل العمل والمرض بضاعه لا يستدين سند ثم يحضر ما الموت فيضارني بالوصيه فتجب له من نار ثم قرا علي ابو هريره رضي الله تعالى عنه من بعد وصيتي يوصى بها او دين غير مضار وصيه من الله الى قول ذلك الفوز العظيم قال ابو عيسى بعد معاذ بن صائم غالب من هذا الوجه ونصر بن علي الذي روى عن الاشعث بن جابر وجد نصر بن علي الجاضمي باب ما جاء في الحث على الوصيه بالايقاع حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان عن ايوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم محق امرئ مسلم يبيت ليلتين وله ما يوصي فيه الا وصيه مكذوبه عند قال ابو عيسى هذا حديث معاذ بن صائم وقد روي عن زريان سلم عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه عن النبي وما ذكر عن باب ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يوصي به قال حدثنا احمد بن نيع قال اخبرنا ابو قطن عن عمرو بن ليث بن البغدادي وقال اخبرنا مالك بن مجوان عن طلحه بن مضر بن انه قال قلت لابن ابي اوفى اوصى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال لا اخذ وكيف كتبت الوصيه وكيف امر الناس قال اوصى بكتاب الله عز وجل بكتاب الله تعالى قال ابو عيسى حديث عظيم صحيح غريب لا نعرفه الا من حديث مالك بن مجوان باب ما جاء لا وصيه لوالده بن ليث قال حدثنا هناد وعلي بن حجر قال اخبرنا اسماعيل بن عياش قال اخبرنا تراب بن مسلم من الخولاني وعن ابي امامه البريء رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم يقول في فضة عام حجة الوداع إن الله تبارك وتعالى قد أعطى لكل ذي حق عفا ولفال وصية لورثنا الولد للفرج وللعائل الحجر وعزه مال الله تعالى ومن ادعى إلى غير أبي أو انتمى إلى غير مولي فعليه لعنة الله التابعة إلى يوم القيامة لا تنفق المرأة من بيت زوجها إلا بإذن زوجها قيل يا رسول الله ولا طعام قال ذلك أفضل أموالنا قال وقال العارية مؤدة والمنحة مردودة والدين مقضي والزعيم غارم قال أبو عيسى وفي الذي عن عمرو بن خارجة وأنس بن مالك رضي الله تعالى عنه ودعا دين وعد نصاين وقد روي عن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير أدب ورواية إسماعيل بن عائشة عن أهل الأعراف وأهل الحجر ليس بذاك بما يتفرد به لأنه روى عن أم منكر ورواية عن أهل شام يصح هكذا قال محمد بن إسماعيل رحمة الله عليه قال يا شام أحمد بن الحسن يقول قال أحمد بن عمر إسماعيل بن عائشة أصلح بدنا من بقية ولبقية حديث منافير عن زكاة وسند عبد الله بن عبد الرحمن يقول سمعت زكريا بن عدي بن عدي يقول قال أبو إسحاق المزني خذوا عن بقية ما حدث عن زكاة ولا تخذوا عن إسماعيل بن عائشة ما حدث عن زكاة ولا عن غير زكاة وبليه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن جر بن عوجة بن عبد الرحمن بن يغن من عن عمرو بن شهاب بن خارجة رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم خطب على نقد ونادى التاجران ويتقاصع بجرد وإن لعابا يسير بين كتفي فسمعته يقول إن الله عز وجل أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارد والولى هو الولد للفرج وللعائل الحجر قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح باب ما جاء يبدأ بدين قبل الوصية بليه قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي إسحاق الهمدني عن الحارث بن عن الحارث عن علي رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بدين قبل الوصية وأن تقرن الوصية قبل الدين قال أبو عيسى ونعمل على هذا عند عامة أهل العلم أنه يبدأ بالدين قبل الوصية باب ما جاء في الرجل يتصدق ويعتق عند موت بليه قال حدثنا منذر قال حدثنا عبد الرحمن بن وهدين قال حدثنا سفيان عن ابي صفر عن ابي حبيبه الضائي انه قال اوصيني يا اخي بطائفه من مالي فلقيت ابا الدرداء رضي الله عنه فلقيت ابا الدرداء رضي الله تعالى عنه وقلت ان اخي اوصيني بطائفه من مالي فاين طلعني وضعه في الفقراء او المساكين او المجاهدين في سبيل الله وقال اما انا فلو كنت لما اعد بالمجاهدين سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مثل الذي يعتق عند الموت كمثل الذي يؤذي اذا شبع قال ابو عيسى دعد وعزر صاي باب المصر بصحة. طيب. وحدثنا قتيبة قال أخبرنا ليث عن ابن جبل عن عوادة أن عائشة رضي الله تعالى عنها أخبرت أن بريرة جاءت تستعين عائشة في كتابتها ولم تكن قضت من كتابتها شيئا فقالت لها عائشة رضي الله تعالى عنها ارجع إلى ذلك لأن أحب أن أقضي عنك كتابتك ويكون ولا أكلي فعلت فذكرت ذلك بريرة لأهلها فهابا وقالوا إن شاءت تحتسب عليك ويكون لنا ولا أكلي بل طبعا فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال لها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال لا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تعب هذاك فإنما الولاء لمن أعطاك ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما بال أقوى من يشرطون شرطا ليس في كتاب الله عز وجل من شرط شرطا ليس في كتاب الله فليس له وإن شرط 100 مرة قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وقد روي من غير وجه عن عائشة رضي الله تعالى عنها والعمل على هذا عند أهل العلم أن الولاء لمن أعطاك والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحانك ربنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك